إذ يغشيكم النعاس أمنة منه لرواية الحافظ ثلاث قراءات سبيات رواه ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي إذ يغشيكم النعاس أمنة منه مضارع غشاه يغشي ومنه بهذا المعنى قلبه تعالى فغشاها ما غشا وقرأه نافع وحده من السبع إذ يغشيكم النعاس مضارع أغشى يغشي من قوله فأغشيناهم فهم لا يبصرون فقرأه ابن كثير وأبو عمرو إذ يغشاكم النعاس أمانة منه فعلى قراءة نافع النعاس منصوب مفعول يغشيكم وكذلك هو على قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي إذ يغشيكم النعاس هو مفعول يغشيكم فلا فرق بين قراءتهم وبين قراءة نافع إلا أن الفعل على قراءتهم معد بالتضعيف وعلى قراءة نافع معد بالهمزة والتعدية بالهمز والتضعيف معروفان متساويان أما على قراءة ابن كثير وأبي عمرو إذ يغشاكم النعاس أمانة منه فالنعاس مرفوع فاعل يغشاكم وقد جاء النعاس فاعلا كقراءة أبي عمرو وابن كثير هنا جاء ذلك في سورة آل عمران بقوله ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى أي النعاس طائفة منكم كما قال هنا إذ يغشاكم النعاس أمنة منه النعاس معروف وهو أوائل النوم وأجر الله العادة أن النعاس لا يكون للخائف أن الخائف يطير منه النعاس ويطير منه النوم فلا ينعس ولا ينام وأن الذي يصيبه النعاس فينام هو الآمن ولذا كانوا يقولون الأمن منيم والخوف مسهل لأن صاحب الأمن ينعس فينام فترى الآمن ناعسا ونائما والخائف قلقا لا يأتيه النعاس ولا النوم وأجرى الله العادة أنه إذا أراد نصر حزبه ألقى عليهم النعاس لأن النعاس لا يغشاهم إلا وقد زال من صدورهم الخوف وقلق الجزع والحزن وهذا تأمين منه لهم وتثبيت لهم كما تقدم في قوله ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وقد قدمنا في تفسيرها في آل عمران عن أبي طلحة أنه ذكر أنه سقط منه سيفه ثلاث مرات وهو قائم في الصف من شدة النعاس وأنهم يميدون تحت السلاح بشدة نعاسهم وقد ذكر هنا أنه غشاهم النعاس في وقعة بدر وقوله أمانة منه مفعول من أجله إذ يغشيكم جل على النعاس لأجل الأمانة منه والأمانة مصدر أمين يأمن أمانة وأمنا وأمانا والأمانة والأمان ضد الخوف أي لأجل أن تكونوا آمنين ليس في قلوبكم خوف ولا جزع ولا قلق وهذا من تثبيت الله لعباده المؤمنين وقد اختلف العلماء في وقت هذا النعاس الذي صرح الله أنه غشى أهل بدر فقال بعض العلماء كان هذا النعاس سلطه الله وغشاهم الله إياه في الليلة التي في صبيحتها وقعة بدر وكانت ليلة الجمعة وهي السابعة عشرة من شهر رمضان في عام 2 من الهجرة المفروض أنهم كانوا يكونون في خوف وقلق لأنهم غدا يتلاقون مع عدوهم هو جيش عظيم قوي فالعادة أن من هو إذا أصبح يلقي جيشا على مرمى وينتظر الموت، أنه يبيت والنعاس طائر عنه والنوم طائر من عينيه، بما يصيبه من خوف الموت والفزع والقلق، إلا أن الله خلق العدا لحزبه هنا وغشاهم النعاس. قالوا ففي تلك الليلة ناموا ملء عيونهم نوما مستغرقا كنوم الآمنين في غاية الأمن حتى احتلموا، وأصبح كثير منهم جنوبا من الاحتلام. والغالب أن الرجل لا يحتلم إلا إذا كان نومه مستغرقا، والنوم لا يكون ثقيلا مستغرقا إلا للآمن الذي لا يخارجه الخوف، لأن الخائف والقلق ولو قدرنا أنه أصابته غفوة فعن قليل يستيقظ فزعا مرعوبا، فهم في ذلك في تلك الليلة غشاهم الله النعاس وباتوا في أمن ونوم عميق نائمين وأجنبوا تلك الليلة. قالوا ومن حكمة ذلك أن النوم الثقيل العميق تستريح منه الأعضاء من التعب، فأصبحوا مستريحين قادرين على كفاح العدو. قال المفسرون أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن نفير قريش سبقهم إلى الماء، وكانوا في العدوة الدنيا من بدر، وكان الوادي الذي هم فيه رمال دهسة صعبة يصعب المشي فيها لأن الأقدام تسوخ فيها، وأجنبوا وعطشوا، فجاءهم إبليس برجزه ووسوس لهم وسوسة عظيمة. نقلت على بعض الصحابة وقال تزعمون أنكم على الحق وأنتم في عطش، والقوم قد سبقوكم إلى الماء وغلبوكم عليه، فإذا أجهدكم العطش جاءوكم فقتلوا من شاءوا وأسروا من شاءوا، وأنتم تصلون بالجنابة في عطش وأرجلكم تسوخ في الرمل والعدو بخلاف هذا. فأنزل الله مطرا من السماء وسلط عليهم النوم، فسال الوادي فاغتسلوا من الجنابة وشربوا وسقوا دوابهم ولبد لهم الأرض حتى صارت الخطى تثبت عليها والأقدام تثبت عليها ولا تسيخ فيها، لأن الرمل المتهائل إذا غلبه المطر اشتد وصار الإنسان يمشي عليه ولا تسوخ قدمه فيه، وإن كان يابسا صعب المشي فيه لأن الرجل تسوخ فيه. قالوا وهذا معنى قوله. وقال بعض العلماء النعاس الذي غشاهم إياه بعد أن التحم القتال أصاب المسلمين نعاس يوم بدر كما أصابهم يوم أحد، والله تعالى أعلم. وهذا معنى قال أي غشيكم النعاس أمانة منه ليجري الأمن، سواء قلنا إنه في الليل أو إنه في النهار وقت التحام الصفين. فلا معنى قوله يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء، هو المطر الذي كنا نذكر خبره الآن، وقرأه السبعة ما عدا وقرأه السبعة غير ابن كثير وذات عمر، وينزل بتشديد الزاء فتح النون مضارع نزله وينزله، وقرأه ابن كثير وابو عمر، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به اي من الجنابات، كما طهر باطنكم طهر لكم ظاهركم من الجنابات، ويذهب عنكم رجز الشيطان اي وسوسة الشيطان الذي اثقل عليكم بها انكم تصلون بالجنابة وانكم عطاش، يهلككم العطش فيأخذكم العدو، أذهب عنكم بنزول ذلك الماء، أنزل ذلك المطر ليطهركم من الجنابة وكل حدث أصغر وأكبر، ويذهب عنكم رجز الشيطان أي وسوسته التي كان يوسوس لكم بها، وليربط على قلوبكم حيث أزال عنكم وسوسة الشيطان أن العطش يضعفكم، وأن القوم يأخذونكم حيث شربتم من ذلك المطر وتقويتم، فليربط على قلوبكم معناه يشدها ويقويها حيث أزال وساوس الشيطان